من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعزم وغفران وَمَا نَقَمُوا

تحزنك للخوي فقل لن تخرج معي أبدا ولم تقاصد معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاخرجوا مع الخالفين ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا أنفسهم وهم كافرون فأتاهم الله من حيث الله أكبر.